إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل وهو الذي لا ينطق عن الهوى الطهور شطر الإيمان، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، أطيعوا الله فيما أمركم به وانتهوا عما ينهاكم عنه، فإنه ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة ومنفعة، ولا نهى عن شيء إلا وفيه مضرة ومفسدة. عباد الله، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا أمر من الله عز وجل لعبده المؤمن، لعبده المؤمن إذا أراد أن يؤدي الفريضة، إذا أراد أن يؤدي الصلاة التي فرض الله عليه، أو أراد أن يؤدي نافلة سنها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقف بين يدي الله عز وجل طاهرا متطهرا. فالواجب عليه أن يكون متطهرا، والطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. فمن صلى بغير وضوء والماء عنده وهو قادر على استعمال الماء، وصلى بدون طهارة فصلاته باطلة، صلاته باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. فالأكبر يرتفع بالغسل، والأصغر يرتفع بالوضوء. وصفة الوضوء، وقبل أن نبدأ بصفة الوضوء، يجب علينا أن نفرق بين الوضوء والاستجمار. والاستجمار هو قطع الأذى بالحجارة أو بشيء طاهر من الورق والخرق، هذا هو الاستجمار، هذا هو الاستجمار. وبعد الاستجمار، الاستجمار هو غسل القبل والدبر، هو غسل القبل والدبر، هذا هو الاستجمار، يعني تنقيتهما من الغائط والبول، إما بالحجارة أو بالخرق أو بالورق النظيفة أو بالماء، أو يجمع بينهما وهو أفضل، أو يجمع بينهما وهو أفضل. ثم بعد ذلك الوضوء، لأن بعض الناس يجمع بينهما ويقول أو يقول أتجدد ويريد بذلك الوضوء، والتجدد هو تجديد الوضوء. إذا كنت على وضوء ثم تريد أن تجدد وضوءك وأنت على وضوء كما ورد في ذلك ترغيب. هذا هو الجدود الذي نسمعه كثيرا من إخواننا. أما الوضوء فهو غسل الأطراف الأربع، والصلاة لا تصح بدونه. وصفة الوضوء عن الحدث الأصغر هي كما وصفه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه دعا بوضوء، دعا بالماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الإناء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، أي نثر الماء من فمه ومن خياشيمه، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح متفق على صحته. هذا يسميه العلماء الوضوء الكامل، لأنه أتى بكل غسلة ثلاث مرات. أما الوضوء الواجب فهو أن يأتي بكل غسلة مرة واحدة، يفرغ على يديه مرة واحدة ويغسل ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة، ويغسل وجهه مرة واحدة، ويديه إلى المرفقين مرة واحدة، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه مرة واحدة. هذا الوضوء الواجب. أما ما عدا الواحدة فسنة، والثلاث سنة، والثلاث بدعة وإسراء. الثلاث إسراء إلا إذا احتاج إلى إزالة نجس أو غيره، فلو زاد على سبع أو على خمس فلا بأس. عباد الله، اشتمل هذا الحديث الذي ذكره لنا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، اشتمل على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه، ولأنهم تعلموا بمدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق عليهم أن يبلغوا هذا العلم إلى الناس، فهو رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملي ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهان الحاضرين. فإنه رضي الله عنه دعا بإناء فيه ماء وصب على يديه منه ثلاث مرات، وذلك قبل إدخالهما بالإناء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان لا يدري أين باتت يده، أين تبيت يده إذا نام، فأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا انتبهنا من النوم أن نغسل أيدينا ثلاث مرات قبل أن ندخلهما بالإناء. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الوضوء، يقول: بسم الله. فمن ترك التسمية فلا وضوء له. إذا تركها عنادا، أما إذا تركها ناسيا أو سهوا فلا إثم عليه، ووضوءه صحيح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يأخذ ماء ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم يمسح جميع رأسه 1 مرة، يدبر بيديه ويقبل بهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين 3 مرات. هكذا صفة الوضوء الكامل، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم، بشر أمته، لأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون ويأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور. وذلك من آثار هذه العبادة العظيمة. عباد الله، لا يفوتنا هذه، لا تفوتنا هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون ويعطون على رؤوس الخلائق فتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور. وذلك من آثار الوضوء، من آثار الوضوء هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرره على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ومصداق ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عباد الله، احذروا أن تخلوا بأعضاء الوضوء أو تتركوا منها شيئا، فإنه ورد التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب هي العراقيل، هي مؤخرة الرجل، والمراد بذلك أصحابها، هم المتوعدون بالويل. وكثير من الناس لا يبالون بذلك، فلو وقفت عند دورة المياه لرأيت العجب العجاب من الكثير من الناس، وكأنهم لم يتربوا في البلاد الإسلامية، وكأنهم لم يطرقوا أسماعهم قول الله وقول رسوله، لابتعادهم عن حلق الذكر وابتعادهم عن مجالس العلم. ويا للأسف الشديد. نعم يا عباد الله، المتوعد بالويل أصحاب الأعقاب من الناس، لأنهم لا يبالون بذلك، فإنه يغسل اليدين ولا يغسل الماء إلى المرفقين، وبعضهم يغسل الرجل ولا يغسل العراقيل. فليحذروا من هذا الوعيد الشديد. ويل للأعقاب من النار. عباد الله، لقد سمعتم صفة الوضوء، أما صفة الغسل من الحدث الأكبر مثل الجنابة للرجال والنساء، ومثل الحيض والنفاس للنساء، فعن عائشة رضي الله عنها تصف لنا الغسل، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وشعره أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. هكذا تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفة الغسل من الجنابة للمرأة والرجال. ويجب والمرأة كذلك، إذا كان رأسها عساكر فلا تنقض رأسها، من ترويه من الماء ولا تنقضه، ويكفيه ويكفيها أن ترويه ولا تنقض العساكر. وهو الغسل الذي وصفته لنا عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وفي رواية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الغسل تنحى فغسل رجليه، أي أبعد عن مكان الغسل وغسل رجليه، لأنه كان متوضئ قبل الغسل ولم يبقى إلا رجليه. هكذا الغسل يا عباد الله، هكذا الغسل. واحذروا يا عباد الله، احذروا من الإصرار الذي وقع به الكثير من الناس. الرسول يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع، ونحن لا يكفينا إلا خزان كامل، والعياذ بالله من الإصرار. البعض من الناس إنما يفتح الصنبور ويجلس تحته، وهذا إسراف وتبذير من الشيطان. وقد ورد أن في آخر الزمان يأتي أناس يغالون في الوضوء، أي يسرفون. وقد ورد أن للوضوء شيطان اسمه الولهان. فكلما كان الإنسان مسرفا في وضوءه فإن الشيطان عنده والعياذ بالله يقول إنك لم تبالغ في ذلك، ولم يحفظ الماء إلى ذلك، ولم حتى ينتهي الوقت وهو في دورة المياه، والعياذ بالله من شر الوسواس الخناس. عباد الله، احذروا من الوسواس في الوضوء، احذروا من الإسراف، حذروا أهليكم، علموهم طريقة الوضوء يا عباد الله. إذا انتهى المتوضأ وخرج من محل الوضوء، خرج من دورة المياه، يسن له أن يستقبل القبلة ويقول كما ورد في الحديث الذي رواه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي. زاد الترمذي أن يقول بعد هذا التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. البعض من الناس يقول: هل للوضوء دعاء؟ نقول له: اتق الله، اتق الله يا أخي، الدعاء عبادة، والعبادة لا تنبغي في دورة المياه. لا تدعو وأنت في دورة المياه، فادع الله وأنت واقف بين يديه خاشعا متخشعا. أما الوضوء فلم يذكر له إلا الإثم، تقول بسم الله عند بداية الوضوء وتمسك عن الكلام حتى تخرج من دورة المياه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، وأسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا التفقه في الدين. اللهم ارزقنا التفقه في الدين، اللهم ارزقنا التفقه في الدين، واجعلنا على منهج رسول الله سائرين، ولا تجعلنا من المبتدعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعرفوا ما أوجبه الله عليكم من أحكام دينكم، فإنه لا قوام للآخرة بل ولا للدنيا إلا بالتمسك بدين الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض من الناس لبعدهم عن تعاليم الدين، نسأل الله العفو والعافية، تجده في الأسواق العامة فإذا حان وقت الصلاة ضرب الأرض ودخل إلى المسجد وقال يكفيني التيمم. فمن أين له هذه الفتوى؟ ومن أين له هذا الوحي الشيطاني الذي أجرأه على ذلك؟ ولا تقبل له صلاة حتى يتوضأ. في السوق العام حتى في حراج بن قاسم إذا حان وقت الصلاة وقال رجال الهيئة الصلاة، ضرب البعض الأرض بيديه ومسح بهما وجهه ودخل المسجد. في داخل البلد الماء موجود ولا عذر له في ذلك. فأخبروا من رأيتم ذلك، من رأيتم يفعل ذلك، أن صلاته باطلة وأن صلاته مردودة عليه. نعم، لا يعدل إلى التيمم إلا إذا عدم الماء. كيف يعدل إلى التيمم وهو في بلاد واسعة الأرجاء وما بين مسافة إلا والماء موجود ولله الحمد. وكذلك الذين يظهرون إلى الرحلات في البر تجد الماء معهم كثير ويعدلون إلى التيمم، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي، لا يعدل إلى التيمم إلا إذا كان في حاجة ماسة إلى الماء، أو كان الماء لا يكفيه إلا لطعامه وشرابه. أما معه واية الماء الكبير الذي يأخذ كثيرا من الماء ثم يعدل إلى التيمم، وإذا انتهى من رحلته فتح الماء وأضاعه في الأرض. فهذا من التهاون بالدين يا عباد الله، وعدم المبالاة بأمر الله. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله أن تتهاونوا بأمر الله فتسقطوا من عين الله. تعلموا أحكام دينكم، تفقهوا في دين الله، اقتربوا من حلق الذكر، اقتربوا من مجالس العلماء حتى تكونوا على بصيرة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أوجب الله عليكم الطهارة في الحدث الأكبر والأصغر. إذا أردتم القيام للصلاة فمن أراد منكم أن يصلي فليتوضأ كما أمره الله، وصفة ذلك أن ينوي ثم يذكر اسم الله ثم يقول ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ثم يغسل وجهه كله من منابت شعر الراس الى الذقن، ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات، ثم يمسح راسه كله من مقدمه الى قفا ومنه الاذنان، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. ومن كان، انتبهوا لهذه العباره يا عباد الله، ومن كان في يده او اي عضو من اعضاء الوضوء جرح يضره الغسل فلا يغسله، فإن وضع عليه رباط خرقة أو غيرها فيجب أن يكون بقدر الحاجة لا تتعدى موضع الجرح، ثم يمسح على المحل المربوط بالخرقة عند الوضوء، ولا يحتاج إلى تيمم بعد ذلك، لا يحتاج إلى تيمم بعد ذلك. اللهم ارزقنا التفقه في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم يا واحد أحد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر من نصر الإسلام. اللهم انصر من نصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الإسلام في كل مكان، واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ويسر أمره حيثما كان يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم وفقهم الجلساء الصالحين الناصحين الذين يذكرونهم، الذين يذكرونهم إذا نسوا، ويعينونهم إذا ذكروا. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مستقر رحمتك يا رب العالمين، وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله، واذكروا الله، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.